موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع صبري سمير عبد اللطيف المقيم في قرية برمبال مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا مريض بمرض مزمن يا حضرات، وبقيتش أقدر أشتغل باليومية، وزادت مشاكلي مع زيادة عدد أسرتي، وابن سمارة كفيف. أولاد الحلال نصحوني أتقدم بطلب للحصول على معاش من الشؤون الاجتماعية في برمبال. اتقدمت وهناك قالوا لي: أهلا يا محترم، أهلا يا مواطن، بقى عاوز تصرف معاش أنت وابنك؟ يا ريت يا بيه. إن كان علينا إحنا ما عندناش مانع. طب وحياة صيامك يا صبحي، مش إحنا مناش دعوة؟ أمال مين اللي ليه دعوة يا بيه؟ الكوميسيون الطبي، الكوميسيون الطبي يكشف، يحدد نسبة العجز، يوصي بصرف المعاش، إحنا نصرف، صح يا صبحي؟ وتم عرضنا على الكوميسيون الطبي وعمل نسبة عجز، وبعدها عملوا لنا معاش أنا وابني 450 جنيه في الشهر. قلنا نعمة وفضل، حلو قوي، 450 جنيه معاش وتموين بنصرفه، ولنا حصة في العيش كل يوم، فضل كبير ونعمة من ربنا والحمد لله. ومشينا على الوضع ده 5 سنين يا حضرات، لغاية من كم شهر فاتوا جينا نصرف المعاش ما لقيناش، جرينا على البهوات تسأل عن سبب قطع المعاش. خير يا بيه؟ خير، معاشنا راح فين؟ قالوا لي في الحفظ والصون يا مواطن يا محترم، لكن مش هتصرفه إلا لما الكوميسيون الطبي يقول. وهو إيه اللي اتغير عشان الكوميسيون الطبي يرفض؟ المرض المزمن عندي زاد، وابني كفيف زي ما هو. عندك يا مواطن، مش أنت اللي تقول ولا احنا اللي نقول، كلمة الفصل عند الكوميسيون الطبي. حولهم على الكوميسيون يا صبحي. وتم تحويلنا على الكوميسيون الطبي في كفر الشيخ، وهناك ولا كشفوا علينا ولا حتى بصوا في الأوراق اللي معانا. وكانت النتيجة ان الكوميسيون قال ان ما ينفعش نصرف المعاش، اتظلمنا، حولونا الكوميسيون الطبي في المنصورة، وفي المنصورة رفضوا يدوني نسبة عجز، لكن ادوا لابن الكفيف نسبة العجز اللي يصرف معاش بسببه. لكن البهوات في الشؤون الاجتماعية في برمبال مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ رفضين يصرفوا لنا معاش حسب نسبة العجز اللي وصلت ليهم. ليه؟ ما عرفش. طب نعيش ازاي يا عالم؟ نعيش ازاي؟ دي شكوتني، ويا ريتني لقى حد يساعدني. ممكن